بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر آداب قضاء الحاجة. الحاجة يكنى بها عن كون الإنسان يعني يذهب إلى الخلاء ويعني يتخلص من الأشياء التي يعني لا بد له من التخلص منها، مما يخرج من السبيلين، فلها آداب. يعني ذكر المصنف جملة من الحديث المتعلقة بهذه الآداب التي تكون عند قضاء الحاجة. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، يعني دخل يعني أراد أن يدخل، لأن دخل المقصود به يعني قبل الدخول، يعني أراد أن يدخل. ويعني يأتي يعني أحيانا يعني مثل هذا اللفظ ويراد به الإرادة، مثل وإذا قرأت القرآن يعني أردت قراءة القرآن، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند الإرادة، عندما يريد أن يقرأ، ما هو إذا قرأ يتعوذ، وإنما يتعوذ قبل عندما يريد. وكذلك يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إلى الصلاة، يتوضؤون، يعني عندما يريدون القيام يتوضؤون. يعني دخل يعني أراد أن يدخل، يعني خلع خاتمه، يعني خلع خاتمه، وذلك لأن فيه ذكر الله وفيه اسم الله، لأن نقش محمد رسول الله، نقش خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكون من ثلاث كلمات، يعني بثلاث أسطر: محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. فإذا فيه اسم الله عز وجل، فكان يعني ما جاء في الحديث أنه يخلعه لئلا يدخل ذكر الله عز وجل في مكان قضاء الحاجة، يكون في مكان قضاء الحاجة. لكن إذا كان يخشى عليه فإنه لا مانع من ذلك، لا إذا كان يخشى عليه من السرقة وأنه يضيع وأنه يعني هذا، فإنه لا بأس بذلك. قال: أخرجه الأربعة وهو معلول. يعني فيه يعني تكل ما فيه من ناحية أن فيه انقطاع، يعني ما أدري هذا انقطاع بين نادي هو الزهري أو بن جريج أو داود. قال المنكر هل حديث نفسه؟ نعم، قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، لأنه رواه عن ابن جريج عن الزهري مباشرة. هذا هو، نعم، يعني معناه أن فيه يعني هذه العلة. وأن الصواب اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، يعني يكون منكر بسبب هذا، يعني لأن الحديث المحفوظ أنه اتخذ يعني خاتما من ورق ثم ألقاه، وهذا يعني يقول أنه إذا دخل الخلاء نزعه. لكن الحكم إذا كان لا يخشى عليه من السرقة فعل، وإن كان يخشى عليه من السرقة فإنه لا بأس بذلك. والآن يعني الحكم في قضية الأوراق التي تكون مثل العملة التي فيها ذكر الله عز وجل، فإنها من هذا القبيل. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خرجه السبعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. ومثله هذا مثل الذي قبله، إذا دخل أراد أن يدخل، لأن هذا الدعاء يأتي به قبل الدخول، ما يأتي به يعني هو داخل، وإنما يأتي به عند إرادة الدخول، يأتي به ثم يدخل، ولا يأتي بالذكر في داخل قضاء محل قضاء الحاجة، ولا يأتي به في محل قضاء الحاجة. وقوله الخبث يعني بالضم، يعني جاء بالضم وجاء بالسكون للباء، والمقصود بالخبث يعني جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يعني والمقصود من ذلك التعوذ من شياطين الجن وشياطين الإنس، الذكور والإناث. وباللفظ الثاني الخبث والخبائث، الخبث الذي هو ليس جمعا، وإنما هو اسم للشيء الخبيث أو الأشياء الخبيثة، يعني فهذا هو معناه عند سكون الباء، وهذا معناه هو عند ضمها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بذلك، وذلك أن محلات قضاء الحاجة هي مقر الشياطين، شياطين ذكور الإناث من الجن لأنهم يعني يريدون الأشياء الوسخة ويعجبهم الأشياء الوسخة والأشياء القذرة فيكونون فيها. فلهذا جاء التعوذ من الخبث والخبائث ذكور الإناث من الشياطين. ثم إن هذا الذكر يؤتى به عند قضاء الحاجة، سواء كان الإنسان يريد أن يدخل مكان مخصص لقضاء الحاجة أو في العراء وفي الخلاء، فإنه يعني عندما يريد أو ينزل أو يعني يرفع ثيابه فإنه يتعوذ ويأتي بهذا الذكر. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يؤتى قبله بسم الله، فيقول بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيقول هذا وهذا، ولكن هذا اللفظ الذي هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة الذين هم أصحاب الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد، كما ذكر الحافظ ذلك في المقدمة في اصطلاحه أنه إذا قال السبعة فإنه يريد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنه قال كنت أحمل أنا وغلام نحوي، يعني غلام نحوي يعني مثلي، يعني فيكون نحوه يعني في السن أو نحوه في الخدمة. وهذا الذي نحوه قيل أنه عبد الله بن مسعود ولكنه كبير، فليس يعني نحوه في السن ولكنه نحوه في الخدمة. وقد جاء أنه كان صاحب النعلين وأنه كان يحمل يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني إذا كان هو فالمقصود بنحوي أي نحوي في الخدمة وليس نحوه في السن. وهذا إنما يكون في الخلاء وليس في أماكن قضاء الحاجة، لأن العنزة يعني لا يحتاج إليها في أماكن قضاء الحاجة وفي الأماكن المخصصة يعني لقضاء الحاجة، وإنما في الخلاء. وكان يذهب بها يعني لهذه العنزة التي هي عصا يعني صغيرة في أسفلها زج يعني حديدة، يعني إذا غرست في الأرض يعني تنغرس وتنزل في الأرض، فكان تتخذ من أجل أنه يصلي إليها يتخذها سترة يغمزها في الأرض ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، أو أنه يضع يعني يغرزها ويضع عليها شيء يستتر به، يضع عليها ثوب وكذا يستتر به، أو أنه يعني إذا كان المكان رخو والأرض رخوة حتى لا يتطاير يعني البول، فإنه يحركها في الأرض حتى تلين، وحتى إذا نزل البول يعني على الأرض، وإذا ينزل على أرض ترابية يعني لينة رخوة يعني لا يتطاير، بخلاف ما إذا كان صلبة فإنه إذا نزل عليها البول فإنه يتطاير. وكل هذه ممكنة، يعني هذه العلل وهذه الأشياء. وقد كان يصلي إلى العنزة، يعني فهو يصلي العنزة وقد يستعملها للاستتار بأن يضع عليها ثوبا ويستتر، أو أنه يستعملها لكل هذه الأمور أو كل هذه العلل محتملة. قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وكما قلت هذا المقصود بالخلاء يعني في العراء وفي البر وليس في أماكن قضاء الحاجة المخصصة لها، لأن العنزة لا دخل لها في ذلك ولا حاجة في هذه الحال إليها. إذا ما يعني وعاء أو إناء، وعاء من جلد يعني صغير يعني فيه ماء من أجل يستنجي به، من أجل يستنجي ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. أحمله أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة. نعم. فيستنجي بالماء. نعم. فيستنجي بالماء. والعنزة ما ذكر ماذا يفعل بها، ولكنه جاء عنه أنه كان يغرزها ويصلي إليها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. ثم ذكر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي قال يعني أن الرسول قال خذ الإداوة، الإداوة التي فيها الماء الذي يتوضأ به، فذهب حتى توارى يعني ذهب بعيدا. وهذا هو من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يكون بعيدا عن الناس فلا يقضي حاجته عندهم، وإنما يكون بعيدا منهم، اللهم إلا إذا كان هناك شيء يستتر به كشجر أو أشياء يعني يستتر به ويحول بينه وبين الناس فلا بأس، وإن كان عراء فالمندوب والمستحب أن يذهب يعني مسافة يعني يبتعد فيها عن الناس الذين حوله في المساعدة المعاونة على الحديث هذا الذي قبله في جواز مساعدة. نعم يعني هذا حديث مغيرة هو الذي سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توضأ ويعني وهو يصب عليه الماء وأنه لما يعني وصل إلى الرجلين وهما في الخفين أراد أن يخلعهما قال أهويته لأنزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني المقصود أن هذه الإداوة معه يجب أن يصب عليه للوضوء كما ثبت وكما جاء مبينا في بعض الروايات مفصلا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتشرفون بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك، لكن الذين يعني اشتهر يعني خدمتهم له أنس بن مالك رضي الله عنه حيث خدمه 10 سنين من حين قدم المدينة إلى أن توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كذلك ابن مسعود فإنه كان يعني يخدمه حتى كان الناس لهذا يظنون أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته ودخوله وخروجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي كان في غزوة تبوك كما سبق مر بنا الحديث، وأنه كان في صلاة الفجر وفي غزوة تبوك يعني معه إداوة من ماء يصب فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، وأنه كان عليه جبة وأراد أن يخرج يديه من الجبة فكان ضيقتين فلم يستطع فأدخلهما من تحت وأخرجهما ويعني توضأ وهو يصب عليه الماء، ولما جاء عند غسل الرجلين أراد أن يخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتعلق بالتخلي في أماكن الناس بحاجة إليها، ويكون هذا الفعل الذي يفعله من يتخلى أو يحصل منه قضاء الحاجة في هذه الأماكن إفسادها على من هو بحاجة إليها، فيكون هذا الفعل سببا في كونه يسب وكونه يدعى عليه. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وقوله اتقوا أي احذروا وابتعدوا، واللاعنين أي الأمرين الجالبين للعن المتسببين فيه الداعيين إليه. ففعل هذين الأمرين وحصول هذا الفعل لهذين الأمرين يكون سببا في أن من رأى من أفسد عن الناس ظلهم أو في طريقهم وتسبب في ذلك أنهم يدعون عليه ويسبونه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل الذي إذا وقع فيه أحد وتضرر بسببه أحد فإنهم يدعون إليه ويسبونه، وهو الذي تسبب في ذلك، هو الذي جنى على نفسه لكونه فعل أمرا منكرا وأمرا لا يسوغ، وهو الإفساد على الناس في طريقهم وفي الظل الذي يستظلون به. والمقصود بالطريق الذي هو المعروف بأنه طريق، هذا قارعة الطريق يعني وسط الطريق، الطريق القارعة الذي يقرعه الناس بأرجلهم، فيكون يعني له حد في الأرض بين في الأرض بكثرة طرق الأقدام له سواء الناس أو الدواب، فإنه يكون منخفضا في الأرض ويكون يعني لينا يعني فيه لين بسبب كثرة الوطء عليه وقرعه بالأقدام. والناس يمشون في هذا المكان وقد يكون ذلك في ظلام فإذا تغوط فيه فإن الناس تقع أرجلهم عليه ويتضررون بذلك ويسبون من فعل ذلك ويدعون على من فعل ذلك، ومن فعل ذلك فهو ظالم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول واتق إداوة المظلوم، لأن الذين أسيء إليهم بإفساد طرقهم عليهم وإفساد الظلال الذي يستظلون به عليهم، فيعني إذا حصل ذلك من أحد فإنه ظالم لمن يستفيد من هذه الأماكن، فإذا دعوا عليه فهم مظلومون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: واتقي دعوة المظلوم. ثم إن الظل الذي يستظل به، الذي هو ممنوع الذي يستظل به يعني مثل شجرة كبيرة الناس يعني يأتون وينزلون تحتها وكذلك، وأما الأشياء الصغيرة التي يعني ليست محل للاستظلال ولكن الإنسان يعني يقضي حاجته عندها مستترا بها، فإن هذا يعني ولا يقصدها الناس، هذا لا محذور فيه. المقصود الظل الذي يستظل به، الظل يستظل به الناس، وليس المقصود ذلك أي ظل، ليس المقصود ذلك أي ظل، فإنه لا بأس بذلك إذا كان ليس هذا من الأماكن التي يستظل بها الناس. ثم ذكر بعد ذلك يعني طرقا ثلاثة في للحديث لأمور أخرى غير الاستظلال وغير الطريق، غير التخلي بالطريق والأماكن التي فيها ظل يستظل به الناس، ذكر بعد ذلك. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، يعني الموارد التي هي موارد الماء التي يأتي الناس إليها بإبلهم وغنمهم ليسقونها أو ليستقوا، يعني يريدون يعني من أجل أن يأخذوا الماء ويذهبون به، قد يكون يعني هم وردوا الماء ليأخذوا الماء ويذهبون به، أو أوردوا معهم إبلهم وغنمهم ليسقونها من هذا الماء، فهذه يقال لها موارد. فالذي يتخلى فيها معنى أنه يسيء إلى الناس الذين يأتون يعني لهذه الموارد قاصدين هذه الموارد ليستقون وليسقون بهائمهم. والحديث فيه ضعف لأن فيه انقطاع يعني الراوي عن ابن معاذ وبين معاذ رضي الله تعالى عنه، ولكن كل مكان الناس بحاجة إليه ويؤمونه ويقصدونه فإنه لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته فيه ويسيء إلى الناس، وإنما يبعد ويذهب بعيدا، إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا عن المكان الذي يأمه الناس والذي يكون فيه الناس ويتضررون بالتخلي فيه. نعم. ولأحمد عن ابن عباس أو نقعما. ولأحمد يعني ما رواه أحمد عن ابن عباس أو قال أو نقعما، أو نقعما يعني نقعما يعني المكان الذي فيه ماء، يعني مثل النقعة التي تكون في فلات وتكون في أماكن، لأن الناس يأتون إليها وإذا تخلى عندها فإنه يتضررون من يعني من هذه الأماكن ومن هذه الشيء القذر الذي يكون عند هذه الأماكن، مثل نقعة في يعني في في في فلات وفي أو في بر، يعني الإنسان لا يتخلى عندها، يتخلى في مكان بعيد، هذا الذي يقصده الناس ويأتي الناس حوله ويجلسون حوله أو يعني يأخذون منه ماء، لا يتغوط عنده ولا يتخلى عنده، يتخلى في مكان بعيد لئلا يفسده. وهذا أيضا فيه ضعف لأن الراوي عن ابن عباس يعني فيه انقطاع أو إبهام. فيه الراوي عن ابن عباس لم يسمى. لم يسمى فهو مبهم. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ثم ذكر هذا يعني هذا الحديث عن ابن عمر، لأن الذي مضى عن أبي هريرة يعني الذي رواه مسلم، والأمرين الذين أحدهما عند أبي داود الثاني عند الإمام أحمد وهما عن أبي هريرة، أما هذا هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لا، أبي داود عن معاذ وأحمد عن ابن عباس. أبو داود عن معاذ وأحمد عن ابن عباس، نعم. وهذا عن ابن عمر رواه الطبراني. نعم. وهو يعني التخلي في على ضفة النهر تحت النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري. النهي يعني عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وعند ضفة النهر الجاري، يعني هما شيئان. الأشجار المثمرة إذا قضى حاجته تحتها فإنه يسيء من جهة أنه قد يتساقط منها ثمار فيقع على هذه النجاسات فيفسدها على الناس ويتضرر الناس بإفسادها عليهم، وكذلك الذين يأتون ليخرفوا يعني هذه الثمرة وليقطفوا هذه الثمار فإنهم يتضررون أيضا بكونهم يجدون يعني هذه القاذورات يعني في هذا المكان. وكذلك أيضا أنه يترتب على ذلك أنه يتحلل أو هذه القاذورات وهذه الأشياء تتحلل فتكون إذا جاءها الماء فإنها تذهب إلى العروق وإلى الشجر فيكون يعني ذلك له تأثير على الثمرة. فكل هذه المحاذير موجودة في يعني هذا العمل. وأما ضفة النهر الجاري فهو أن الناس عندما يأتون ليعني يستفيدون من النهر أو ليجلسون على النهر فإنهم يتأذون بذلك. ولكن الإنسان عندما يكون جالسا عند النهر ويقضي حاجته إن كان هناك أماكن مخصصة لقضاء الحاجة قضى حاجته فيها وإلا أبعد عن هذا المكان الذي يأمه الناس ويجلس فيه الناس. وقال وبإسناد ضعيف الرجل الذي فيه فرات ابن السائب فرات ابن السائب وهو متروك. قوله اتقوا اللاعنين يعني المقصود به اللاعنين يعني الأمرين الجالبين للعن. وقيل إنه لاعن بمعنى ملعون. اللاعنين بمعنى ملعون يعني ملعون من يعني هذا الفعل. فهل يؤخذ منه جواز الدعاء باللعن على من تخلى بطريق الناس أو في ظلهم؟ نعم لعن غير المعين جائز وأما لعن المعين لا يجوز. لا يقول لعن الله فلان لأنه فعل كذا وكذا كان يعرف وإنما يأتي بالصفة لأن هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة. لعنة الله على الظالمين، لعن الله سارق يسرق البيضة، لعن الله مشبهين برجال النساء ومشبهات النساء برجال. لكن الذي سيأتي ويرى مثل هذا الشيء سيقول الله يلعن اللي سوى كذا. نعم إذا قال الذي فعل هذا فهو ما لعن معين يعني لم يلعن معين. يقول إذا كان الظل يستعمل في معصية الله كالقمار فهل يجوز إفساده؟ وهل يعني يكون ذلك محصورا يعني على هذا المكان محصور يعني ما يستعمل إلا لهذا؟ لأن هؤلاء ما يكونون ساكنين فيه دائما وأبدا، يأتون يستفيدون منه وقد يأتي ناس ويسبقهم إليه فيستفيدون. فالإنسان لا يفعل هذا، ولكن الذين يفعلون القمار يذهب الإنسان إليهم وينصحهم ويحذرهم من مغبة ما هم فيه. أما كونه يأتي بهذا الشيء فإنه قد يأتي إليه أحد يعني ليس عنده صاحب معصية ومع ذلك يفسد عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.